الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول. قول الناظم رحمه الله تعالى: والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول. العدد الثالث ما هو؟ لأن الأعداد التي تعول ثلاثة، أصل ستة، يعول إلى سبعة، ويعول إلى ثمانية، ويعول إلى تسعة، ويعول إلى عشرة. هذا العدد الأول. والعدد الثاني وهو أصل 12 يعول كذلك أفرادا إلى 17، يعول من 12 إلى 13 وإلى 15 وإلى 17، ولا يعول إلى 14 ولا إلى 16. هذا العدد الأول ستة، والعدد الثاني 12، والعدد الثالث هو 24، لأن التي تعول ثلاثة. والعدد الثالث قد يعول، قد يعني أحيانا يعول وأحيانا لا يعول. قد يعول يعني يصل إلى 27، يعول بثمنه. ثمن 24 كم؟ 3، أضفها إلى 24 كم يكون؟ 27. بدل ما يقول يعول إلى 27 قال يعول بثمنه بزيادة 3، كأن يكون في المسألة ثمن وثلثان. هذه لابد، 24 لابد أن يكون ثمن وثلثان وسدسان، ثمن وثلثان وسدسان. فإن كان سدس واحد ما عالت. ثمن وثلثان وسدسان، الثلثان 16، والثمن 3، 3 و16 19، سدسان يعني ثلث لكنها مفكوكة. السدسان 8، لأن السدس الواحد 4، 8 وكم وتسعة عشر أصبحت 27. فإذا كان فيها هذا العدد، هذا المقدار، ثلثان لابد وثمن حتى تكون من 24، وسدس واحد ما تعود، لأن السدس الواحد 4 مع 19 23، يبقى واحد للعاصب. والمسألة إما أن تكون ناقصة أو عائلة أو عادلة. عادلة إذا كانت على قدر الفروض، فرضان أو أكثر، مثل زوج وأخت شقيقة، هذه تسمى عادلة، يعني فيها نصفان على قدر فروضها، ما فيها عاصب. أو تكون ناقصة إذا كان فيها زيادة عن الفروض، نبحث عن العاصب، مثل جدة وأخ لأم وعم، هذه تسمى ناقصة، لأن للجدة السدس واحد والأخ لأم السدس واحد، بقي 4 من 6. إذا بقي شيء للعاصب فتسمى ناقصة، لأن سهامها أقل من مخرجها. أو عائلة إذا كانت سهامها أكثر من مخرجها، مخرجها من 24 وسهامها تصل إلى 27، هذه عائلة. مخرجها من 6 وتصل إلى 7 أو 8 أو 9 أو 10، هذه تسمى عائلة. قال والعدد الثالث من الأعداد العائلة التي يدخلها العول، والمراد به هنا العدد 24. قد يعول وقد يكون ليس بعائل، وقد يكون ناقص وقد يكون عادل، لكانت على قدر الفروض. قد يعول بثمنه وهو 3، لأن ثمن 24 3، يعول بثمنه فاعمل بما أقول، فهو دلك على الصواب ودلك على الحل الصحيح فاعمل به. اقرأ. والأربعة والعشرون وهو الأصل الثالث من الأصول العائلة، قد تعول وتلقب بالمسألة البخيلة لقلة عولها، وعولها مرة تلقب بالبخيلة لأن الكريمة التي تعطي زيادة، لكن هذه ما عالت إلا مرة واحدة وبالثمن فقط، بخلاف 6 فتعول من 6 إلى 10 قرابة، يعني أكثر من النصف، نصف 6 3، وعالت 4 مرات. والـ12 عالت 3 مرات، وأما هذه فما عالت إلا مرة واحدة، وهي تعول من 24 إلى 27، فلا تعول إلى 26 ولا إلى 4 ولا إلى 25، وإنما عولها إلى 27، ولا تعول إلى 29، وإنما عولها مرة واحدة، وهي ما إذا كان فيها 3 وـ 6 و 8. نعم. وعولها مرة واحدة بثمنها إلى 27 كأربع بنات ابن، وأربع جدات وجد، وثلاث زوجات، وكزوجة وبنتين وأبوين، وتلقب. يعني أعطاك لهذا مسألة مثالين. المثال الأول قال 4 بنات ابن لهن 16، وأربع جدات لهن 4، وثلاث زوجات لهن 3، وجد له 6، لأن لابد يكون فيها 6، أما إذا كان 6 فليست بعائلة، والـ6 للجدات، 4 جدات على قول المؤلف رحمه الله، وإلا فلا يرث عندنا إلا 3 جدات إذا كنا متساويات، وجد له 6، هنا يأخذ 6 لوجود الفرع الوارث بنات ابن، وإن زاد شيء أخذه، وإن نقص شيء فلا يدفعه، وإنما يشترك معهم في النقص، وهنا اشترك معهم في النقص، أخذ 6 ناقص 6 4 من 27. وكزوجة، إن زوجة أو زوجتان أو 3 زوجات أو 4 زوجات سيان، لأن نصيبهن 8 مع الفرع الوارث. وكزوجة وبنتين، بنتين أو 5 بنات أو 10 بنات أو أقل أو أكثر إذا زدنا عن الواحدة. وأبوين، الأب والأم، ويصح الجد والجدة، ويصح الأب والجدة ويصح الأم والجد، المهم يكون فيها سدسان. وقد تلقب هذه بالمنبرية، هذه المسألة زوجة وبنتان وأبوين، أبوان، وتلقب هذه بالمنبرية لأن علي رضي الله عنه أفتى فيها وهو يخطب على المنبر، يقول لأن علي رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر يخطب قائلا: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى، وهو يخطب. فتقدم السائل وسأله، وعرفنا أن مخاطبة الخطيب لا بأس بها في حال خطبته، بخلاف المستمع فلا يجوز للمستمع أن يخاطب مستمعا آخر، وإنما يخاطب الخطيب لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذي دخل وهو يخطب فشكى إليه الحال، فسئل حينئذ فقال: صار ثمن المرأة تسعى، يعني هو ثمن لها لكنها تأخذ في الحقيقة والواقع تسع. وهو سريع البديهة رضي الله عنه وسريع الإجابة كما تقدم لنا في الدينارية الكبرى التي جاءت قالت: إن أخي خلف 600 دينار ولم يعطوني إلا دينار واحد. فقال: لعل أخاك خلف كذا وكذا وكذا. قالت: نعم. قال: أخذت حقك، ما لك إلا واحد. سرعة بديهة رضي الله عنه لما اشتكت الحال 600 دينار ما أعطيت الأخت إلا دينار واحد، وهي أحيانا تأخذ النصف، أحيانا تأخذ النصف 300 أعطوها واحد، قالوا: هذا نصيبك. فحلها رضي الله عنه بدون أن تذكر له الورثة. قال: لعل أخاك خلف كذا. قالت: نعم. قال: هذا حقك، اقسم. هلك هالك عن زوج وأختين. المسألة من كم؟ افتحوا عليه من رتج عليه. المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأختين الشقيقتين 4، الثلثان 4 إلى 7. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب من 6 وتعول إلى 7، للزوج النصف 3، وللأخت الشقيقة النصف 3، وللأخت لأب السدس 1، عالت إلى 7. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، أخ لأب وأخت لأب. المسألة من 2، للزوج النصف 1، وللأخت الشقيقة النصف 1، والأخت لأب ألم يعطيها صاحبك حينما كانت وحدها تأخذ السدس تكملة الثلثين، فلما صار معها أخوها حرمها، وهذا هو الأخ مشؤوم، نسأل الله العافية، لو لاه لورثت، حرمها من الميراث لأنه هو وإياه يكون عصبة، والعاصب لا يأخذ شيء إذا انتهت الفروض، وهي وحدها تكون صاحبة فرض مكملة للثلثين. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، زوج وثلاث أخوات متفرقات، المسألة من ستة وتعوله قل للزوج النصف ثلاثة وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس واحد تكملة الثلثين وللأخت لأم السدس واحد عالت إلى ثمانية. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وجدة. المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين وللأخت لأم السدس وللجدة السدس عالت إلى تسعة. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأختين لأم وجدة. المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة والأخت الشقيقة النصف ثلاثة والأخت لأب السدس تكملة الثلثين وللأخت أختين لأم الثلث اثنان وللجدة السدس واحد وهو بالحقيقة عشر عالت إلى عشرة. هالك عن زوج وبنتين وأبوين. عن زوج وبنتين وأبوين. المسألة من اثني عشر لأن فيها ثلثان والثلثان ما تخرج من أربعة ولا من ثمانية تخرج من ستة الثلثان لكن الربع لا يخرج نصيب الزوج لا يخرج من الستة. فإذن مسألة من اثني عشر للبنتين الثلثان ثمانية وللزوج الربع ثلاثة احدى عشر ولل من هو للأبوين لكل واحد منهما السدس لهم أربعة أربعة مع احدى عشر عالت إلى خمسة عشر. فالاثنى عشر تعول إلى ثلاثة عشر لو كان أب بدون أبوين أب واحد أو أم واحدة فإنها تعول إلى ثلاثة عشر. فإذا كان ثاني عالت إلى خمسة عشر. هلك هالك عن زوج وبنتين وأبوين وعم من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية وثلاثة أحد عشر نعم وللأبوين كل واحد السدس أربعة هذه خمسة عشر وللعم العم إن كان معه شيء أخذناه ونكمل فيه وإلا فليس له نصيب. وثانيا وجود الأب يمنع من ميراثه حتى لو بقي شيء ما أخذه. هلك هالك عن زوجتين وبنتين وجدتين وأب وجد. المسألة من أربعة وعشرين للبنتين الثلثان ستة عشر للزوجتين الثمن ثلاثة هذه تسعة عشر وللجدتين السدس أربعة هذه ثلاثة وعشرين تسعة عشر وأربعة 23. وللأب السدس للزوجتين الثمن 3، وللبنتين الثلثان 16، هذه 16 وثلاثة 19، 19. وللجدتين سدس 4، 4 هو 19، 23. وللأب السدس 4 عالت إلى 27. وللجد لا يأخذ شيئا مع وجود الأب. وهذه ضابطها أن يكون فيها ثلثان وثمن وسدسان. هالك عن بنتين وزوجتين وأب، عن بنتين وزوجتين وأب. المسألة من 24، لأن البنتين مع الزوجة أو الزوجات تكون من 24، لأن وجود الثمن مع الستة مع الثلثين مخرجها من 24. للبنتين الثلثان 16، وللزوجتين الثمن 3، هذه 19. وللأب السدس يفرض له مع إناث الولد، وللأب السدس 4 والباقي 1 يأخذه تعصيبا. فالجد يجمع بين الفرض والتعصيب مع إناث الولد، ويقتصر على الفرض مع ذكور الولد، ويقتصر على التعصيب مع عدم الفرع الوارث، مع عدم الولد ذكرا كان أو أنثى. درس القادم إن شاء الله. والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان، والثلث من 3 يكون، والربع من 4 مسنون، والثمن إن كان فمن 8. فهذه هي الأصول الثانية، لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها تسلمي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.